فخذوا من دنياكم وتقلبات أحوالها موعظة وذكرى، واستعدوا ليوم الامتحان والتغابن، وتزودوا، وخير الزاد التقوى. عباد الله، امتحانات الطلاب والاستعداد لها وتأزم البيوت والأسر مع أولادهم ومعايشتهم مع أحوال أبنائهم وما يحيطهم من رهبة الاختبارات وخوف النتائج والمآل، فيه عظة وتذكرة ليوم المعاد، يوم الحساب، يوم العرض على الله، يوم نزول الجبار عز وجل للحساب، تحيط به الملائكة فيجمع الله فيه الأولين والآخرين، يحاسب الله فيه الخلائق. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. معشر الطلاب وأولياء أمورهم، إن للدراسة مقاصد فلا بد من معرفتها للسعي لتحقيقها، وإن للنجاح في الدراسة أسبابا فلا بد من معرفتها للسعي للتفوق الدراسي وتحقيق النجاح فيها. فأما مقاصد الدراسة فهو تحصيل العلم لكي يرقى الإنسان بنفسه وبمجتمعه وبلاده، ويرفع الجهل عن نفسه وعن أهله وعن مجتمعه. وأعظم الرقي المطلوب عبادة الله وتوحيده والتخلق بالأخلاق الإسلامية السامية والعمل بشريعة الله وسنة نبي الله، لكي تسعد البشرية وتنتظم حياتها وتستقيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. كما أن من المقاصد عمارة الأرض بما يصلحها ويصلح من عليها حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وخلافة الأرض وإصلاحها إنما تكون بالعلم وبما ورثه الأنبياء وما ورثه خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. والعلم مع إخلاص النية من أسباب صلاح الأرض، وترك ذلك من أسباب فساد الفساد الأرض. وفساد الأرض محرم في جميع الشرائع والأديان بأي نوع من أنواع المفاسد. والله عز وجل قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ونتائج ذلك شر مستطير وخراب كبير. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر، أي الخراب والقحط والجوع والخوف. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن مقاصد التعليم أيضا أن يسعى المسلم لنفع أمته ورفعة شأنها وانتصارها على أعدائها. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فحققوا معاشر الطلاب مقاصد التعليم، ولا تلتفتوا يمنة أو يسرة لتحقيق مقاصد دنيوية. وإياكم والنيات السيئة. أسعدني الله وإياكم بالعلم، ووفقني الله وإياكم إلى تحقيق مقاصده العلية. وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي يسر لعباده المتقين. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين، من على الأمة بفضل الله الوحي والدين، ورفع الله به العرب فوق العالمين بعد أن كانوا في ذلة وفرقة وفي هوان وشدة وفرقة. إنما رفعهم الله بالوحي والعلم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، فيا معشر الطلاب والدارسين، اعلموا أن للنجاح والتفوق الدراسي أسبابا فاعرفوها واعملوا بها تسهل أموركم وتنفعوا أنفسكم ومجتمعكم. أما السبب الأول فهو إخلاص النية لله، فإنما الأعمال بالنيات، ومن أخلص نيته لله أوصله الله إلى أعلى المقامات وبارك الله له في دراسته وفي أيامه ولياليه. والثاني من الأسباب تقوى الله تعالى، فإن كل نجاح وتفوق هو ثمرة التقوى، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والثالث من الأسباب الاستعانة بالله، فمن استعان بالله وحده أعانه الله. قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال صلى الله عليه وسلم وهو يوصي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما كان غلاما، فقال له: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. فحفظ ابن عباس وصية الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل بها، فأثمرت له النجاح والرفعة، حتى أصبح ابن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة وعالمها. والرابع من الأسباب حفظ القرآن وتلاوته وتدبره، فإن لهذا أثرا كبيرا في صفاء الذهن وحدة الذكاء وقوة الذاكرة. وقد شاهد الناس أن حفظة القرآن هم المتقدمون في الدراسة، وهم أوائل الطلاب دوما. الخامس من الأسباب تنظيم الوقت، والدراسة أولا بأول، وعدم ترك الدروس تتراكم عليك أيها الطالب، فيثقل عليك بعد ذلك فهمها وحفظها. وسادس الأسباب أن تكرر القراءة للمنهج والكتاب 3 مرات، مرة للإلمام بالمنهج ومواضيع الكتاب، ومرة للتركيز والفهم، والثالثة لحفظ ما يطلب حفظه وللمراجعة. وكثير من الطلاب تدني مستوياتهم أنهم يمرون على الكتب والمنهج مرور الكرام، وهذا ليس بنافع لهم ولا يأتي بنتيجة طيبة. والسابع من الأسباب عدم السهر، فهو من أسباب تشتيت الذهن ومن أسباب مرض التوتر العصبي. والثامن من الأسباب إياك أن تذاكر وتقرأ قبل الاختبار بنصف ساعة، فهو يربكك ويشتت عليك المعلومات. وأخيرا عليك بالدعاء وكثرة الاستغفار. ومن الدعاء: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. وفقكم الله أبناءنا الطلاب، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وأعانكم وسددكم. إخواني المعلمين، أنتم أساس تحقيق مقاصد العلم والدراسة عند الطلاب، وأنتم أساس أسباب نجاحهم وتفوقهم بعد الله عز وجل. فراعوا أمانتكم واتقوا الله فيها، ولا يكن همكم الراتب والمال بقدر ما يكون همكم نفع أبناء المسلمين وفلذة أكبادهم، حققوا فيهم الانتماء للإسلام والسنة، وإياكم والمذاهب الفكرية والانتماءات الدينية المنحرفة، وكونوا أمناء في التعليم وأمناء في التربية والتوجيه، وكونوا أمناء في التقييم والتصحيح. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ربنا ويرضاه، وجعلني وإياكم مفاتيح خير للأمة، مغاليق للشر عنها، وأعاننا وإياكم على أداء الأمانة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم وفق ولاة أمرنا لعز الإسلام والمسلمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لعز الإسلام والمسلمين. اللهم وفقهم لتيسير أمور مواطنيهم. اللهم وفقهم لتيسير أمور شعوبهم. اللهم انصر بهم الإسلام والسنة، واقمع بهم أهل الضلال والشرك والزيغ، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر كل عسير، اللهم يسر كل عسير، اللهم يسر كل عسير يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.